إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي المستمعين، من أحلى أغانينا العربية أغنية طلعت أو سجلت في 20 مارس 1963، الأغنية دي اسمها الدوامة، كلمات شاعرنا علي مهدي، ألحان الموسيقار عبد العظيم محمد وغناء نازك. عبد العظيم محمد، تعالوا الأول نقول نتكلم عن الكلام. الكلام علي مهدي، علي مهدي كان شاعر حساس جدا ورقيق، وجملته شديدة الرئة الحقيقة. يعني فكرة الغنوة طبعا هي بتلعب على كلمة دوامة، دوامة الأفكار شغلاني ليل ونهار. دوامة هنا إيه؟ يعني هي بتفكر ترجع للحب ولا ما ترجعش بعد تجربة سابقة ما كانتش حلو. دوامة الأفكار شغلاني ليل ونهار، وخايف أروح مع الطيار لحب جديد ياخدني بعيد في بحر غريق ملوش قرار. دوامة علي مهدي طول عمره بالشكل الرومانسي انتوا شايفينه ده، فاكرين أحبك فوق ما تتصور مثلا، يعني له دايما صوره الخاصة جدا. يعني يقول ايه؟ وزي الطفل قلبي يظن الحب تمرة، قلبي فاكر ان الحب دي ثمرة سهلة بلحاية حلوة جميلة، اتاري التمرة جمرة. اعتقد يعني شوف اللعب بتمرة وجمرة، هو كان غاوي ده جدا، وكان له دايما الجمر والاشواك الى اخره، فاكرين فوق الشوك مشاني زمان. اذا الغنوة رومانسية جدا. الاستاذ عبد العظيم محمد من أذكى الملحنين وأقدرهم وأكثرهم درامية وجريا وراء التعبير عن الكلمة. بيبتدي إزاي؟ من مقام الكرد مرة تانية، وعلى فكرة دي مصادفة طبعا، بيبتدي بجملة عريضة متقطعة من كل الأوركسترا اللي في إيده، الفرقة اللي في إيده، شكل الجملة دائرية زي الدوامة كده يعني. بعدين بيقف هذا التصاعد وصوله كمانجا هادي رقيق جدا، بترد عليه الفرقة، بتقطعه وبترد عليه علشان تنمي الحوار ويرجع السولو، وتخش نازك من هذا التحاور، من هذا البركان الدوامي الشكل يعني. بتخش برضو في الحر، خلوا بالكم المقدمة ما فيهاش ولا إيقاعه ولا طبلايا ولا أمبنبقى ولا أي حاجة، يعني حرة، وبتخش دوامة في شكل يبان مرتجل وإن كان طبعا مكتوب ومدروس، وبتقطعها الفرقة وبتقول دوامة 3 مرات إلى آخره. بنستمر في هذا الشكل إلى أن بتقفل بكلمة دوامة 4 مرات، الأخيرة بقى طويلة يعني، بتقول دوامة دوامة دوامة وتقفل بدوامة طويلة. موسيقى كوبليه الأول متحركة نفس مقام الكرد، وبرضه شوفوا التسليم، شوفوا بيجهزها ازاي وبيخش بتخش اقصد تغني. بيستمر برضه، لاحظوا كلمه جمره هنا، انا عايز اوري إصرار عبد العظيم محمد على تتبع الكلمة والتعبير عنها. جمرة هنا بيغير المقام لكلمة واحدة، يروح مقام جديد اسمه طرزنوين من قرايب الكرد، لكنه أكثر شحنة، له شحنة خاصة كده يعني. بعد كده بنروح على جملة من مقام الرصد، رصد النوى يعني، لذيذة وشجية كده، تخديم على اللي جاي. وبعدين بيرجعنا على الكرد. بصوا كلمة عذابه هنا بيعملها بصابة، برضو صبا الزمزمة اللي كنا اتكلمنا عنه. القافلة بنلاقي كلمة دوامة، لاحظوا الحركة الموسيقية بتلف على طول المزيكا مع أداء المطربة وراها على طول. نازك يا أصدقائي من الأصوات الأسمهانية الطابع، الأصوات العريضة اللي لها شخصية غنائية متفردة جدا، لها شعور شخصي ولها طريقة أداء شخصي، شخصية أقصد، جدا جدا. ياريت نتتبع نازك في أدائها المتميز جدا في هذه الأغنية. أصدقائي المستمعين، مع أغنية دوامة، علي مهدي، عبد العظيم محمد، نازك. خطفها من الليالي ضمن الليالي أتاري أتاري الطمرة جمرة. أصدقائي المستمعين، في أوائل الخمسينات ظهرت الموجة الغنائية الجديدة اللي كانوا بيقودوها الفرسان الثلاثة كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي. ظهرت هذه الموجة برغبة عارمة وواضحة من هذا الجيل أو ذاك الجيل أنه يريد أن يقول كلمة مستقلة وشكل غنائي مستقل وعاطفة مستقلة وإحساس مستقل، ونجح هذا الجيل في أنه يفرض كلمته ويقولها ويسمعها لمعاصريه والناس يعني، وتستمر حتى وقتنا هذا كي تصبح نواة الحركة الغنائية العربية للأجيال اللي جت بعده. من أحلى ما تقدم في هذه الفترة غنوة عملها أو كتبها شاعرنا الراحل حسين السيد، ولحنها الموسيقار كمال الطويل وغناها حليم. الغنوة دي اسمها اللي انشغلت عليه. من ناحية الكلمات هي فيها فكرة طريفة جدا، هو من أول لحظة حط قدامنا ثلاث اختيارات أو ثلاث حاجات. اللي انشغلت عليه مش قادر أنسى هواه، حبيت ثلاثة معاه، قلبي ومن كتر حبي فيه حبيت ثلاثة معاه، قلبي وروحي وعيني. طبعا يا عيني اللي في الآخر دي لعبة ملحن في غالب الأمر يعني. قلبي وروحي وعيني، إذن معانا ثلاث حاجات هو حبهم. كوبلي نسميه قلبي، وكوبلي اسمه روحي، وكوبلي اسمه عيني، أو أما عناية نوبة والتانية إلى آخر الكلام. لذيذ جدا أنه المذهب يعتبر موجز النشرة، والأنباء بالتفصيل تعتبر الكوبليهات. فأعتقد أن دي كانت فكرة جديدة في وقتها ككلام، يعني أن أنا أجمل في المذهب بتاعي اللي أنا ناوي أتكلم عنه في الكوبليهات وبعناوينه. يعني حبيت قلبي وروحي وعيني، كوبلي اسمه قلبي زي ما قلنا، كوبلي اسمه روحي، كوبلي اسمه عيني. التفعيلة الكلامية تفعيلة قصيرة جدا، تفعيلة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. اللي انشغلت عليه مش قادر انسى هواه، من كتر حبي فيه حبيت ثلاثة معاه. مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل، مستفعل فاعل. هذه التفعيلة القصيرة تعطي للملحن الفرصة والقدرة على الحركة، يعني ببساطة نقدر نعتبر انه هذا اللحن لحن من الالحان المتحركة. الاستاذ كمال الطويل لو رجعنا بالذاكرة او لو حاولنا نعيش الخمسينات، اوائل الخمسينات، ايام ما طلع هذا الجيل، ايام ما طلعت على قد الشوق وتخنوه وصفيني مرة والاغاني الكتير اللي طلعت بعد كده مع هذا الجيل، يعني هتلاحظوا من الاول خالص انه كمال الطويل ذو شخصية مستقلة وطامح دائما الى الجديد، طامح باصص للعالم ومتفرج على اللي حواليه وعارف انه نفسه يعمل زيه وبيحاول يعمل زيه. هنا هنلاقي تأثيرات من الموسيقى الأوروبية، مش تأثيرات بمعنى جمل متاخدة، أكرر، تأثيرات بمعنى انه تأثر بهم وأثر فيهم او حاول ان يؤثر فيهم. هنلاقي تأثيرات واضحة في نوع الأوركسترا المستعمل، انه اوركسترا كامل بكل ما في الاوركسترا من آلات. تعالوا مثلا ناخد مثال بيستعرض فيه موزع الاغنية الخواجة المصري اندريا رايدر. تعالوا نتفرج مستعرض آلات الاوركسترا ازاي في البداية. هنلاقي اربع صلوهات ملعوبين، الاول بالهارب وهو آلة وترية من اصول فرعونية، بعدين بالفيبرافون وهو آلة تشبه اللي بنقول عليه الإكسليفون، تشبهه يعني، بتتلعب بشواكيش وهي عبارة عن شرائح حديدية ولها جوخ بيكتم ويفتح صوتها. وبعدين هنلاقي الكلارينت واخدة برضو سولو، والكلارينت ممثل لآلات الخشب. هنلاقي عرض عام لكل آلات الأوركسترا في هذه البداية اللذيذة جدا في أغنية اللي انشغلت عليه. تيجوا نسمع البداية؟ دول الصلوهات الثلاثة، أنا قلت أربعة الحقيقة هم ثلاثة، لكن لو اعتبرنا الرابع هو الانفجار النحاسية اللي عملها الترومبت والترومبون في آخر الافتتاحية أو الأوفرتير دي. بعد كده بنمسك إيقاع اللي هو بيقولوا عليه الأول بيجوين أو البيجوين القديم. ده بيعمل إزاي؟ تاتا بوم تاتا بوم تاتا بوم، وحدته 1 2 3 4 1 2 3 4، وهو من إيقاعات الجاز الأمريكي. هنلاحظ أنه لكل آلة في آلات الأوركسترا دور. هنسمع اللزم اللي معمول علشان يقولها النحاس، هنلاقي باع حاجات كتير كده بالشكل ده. هنلاحظ الفيبرافون اللي هو زي ما قلنا صوته زي الإكسليفون، هنلاحظ آلات الخشب، هنلاحظ تجمعات وترية وانفجارات كمال الطويلية. تحس على طول، اللي يعرف الأستاذ كمال الطويل لازم يعرف ان ده لحنه. انفجارات وانبثاقات عاطفية جميلة جدا ورقيقة جدا وحادة واضحة، بينة لها مناخير ولها عينين ولها وش. المقام مقام النهواند برضو، مش عارف ليه يعني قصد الحلقة دي كلها نهواند يظهر. الكورال اللي بيرد هم توحيدة وأخواتها، وبصوا واتفرجوا شوفوا كانوا إيه في الغنوة اللي فاتت، وشوفوا في الغنوة دي هيبقوا إيه، علشان أقول لكم إنهم كانوا متشكلين بيعرفوا يتشكلوا. الكوبليهات كوبليه ماجير أو عجم وكوبليهين نهواند. هنلاحظ إنه الكلام دايما في الكوبليهات بينتهي بسؤال استفهامي، عرفته يبقى مين هو؟ يقوم الكورال قايل حبيب القلب من جوه. دي بتتقال بتصاعد، أول مرة واطية بعدين بتبتدي تعلى في الكوبليه التاني وفي الكوبليه التالت. أما عن غنى عبد الحليم يا أصدقائي فما عنديش كتير أقوله غير كلمة واحدة، عبد الحليم كان بيملك إنه يخلينا نصدقه، يضحك نضحك، يبكي نبكي، يحب نحب. اللي انشغلت عليه حسين السيد، كمال الطويل، عبد الحليم حافظ. شغلت عليه مش قادر انسى هواك، من كتر حبي فيه حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني. يا عيني يا عيني حبيت قلبي سهاني وترمى في ايدي خلاني جنبي اسمع قلبه يتنهد وارد عليه. حبيت قلبي من يوم قلبي ما سهاني وترمى في ايدي خلاني جنبي اسمع قلبه يتنهد وارد عليه. عرفت يبقى مين هو من القلب من جوه، عرفت يبقى مين هو من القلب من جوه. مش قادر انسى ولا قادر اسلام، حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني. يا عيني فاتتني وراحت وياه، ارتاح بالي راحت عزالي، طول روحي ما هي ساكنة معاك. حبيت روحي من يوم روحي ما فاتتني وراحت وياه، ارتاح بالي راحت عزالي، طول روحي ما هي ساكنة معاك. عرفت يبقى مين هو من القلب من جوه، عرفت يبقى مين هو قادر انسى ولا قادر اسلام. حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني. معرفش ازاي ازاي عرفوا، شافوا حبيبهم وانا حبيتهم من ساعة الاتنين الاتنين ما شافوا. هم عنيا نوبة والتانية معرفش ازاي ازاي عرفوا، شافوا حبيبهم وانا حبيتهم من ساعة الاتنين الاتنين ما شافوا. عرفتوا يبقى مين هو حبيبي القلب من جوه، عرفتوا يبقى مين هو حبيبي القلب من جوه، مش قادر انسى ولا قادر اسلام، حبيت ثلاثة مع قلبي وروحي وعيني يا عيني. معقولة يا جماعة الحلاوة دي؟ معقولة الشباب والدفى والحيوية والقومية؟ شوفوا الغنى في وسط الشغل الافرنج الكتير ده، شوفوا الغنى بالعربي ازاي وجميل ازاي، شوفوا القانون وشوفوا الكمانجات وهي بتغني مع عبد الحليم، حاجه كانت جميله قوي حقيقي. اصدقائي، زي ما كان رامي والصنباطي وام كلثوم ثلاثي جميل، كان في بعض الاحيان بيتغير ضلع من هذا المثلث ونقول ايه، يجي مكانه ضلع تاني ليس أقل جمالا، يمكن مغاير كطريقة تفكير لكنه بالتأكيد يندرج تحت لفظة جميل أو تحت كلمة جميل. بيتغير ضلع الملحن وبيجي ملحن آخر ما يقلش جمالا إطلاقا عن أستاذنا رياض الصنباطي، بيجي مين؟ عمنا محمد الأصابجي. وباختصار شديد لما نتكلم عن الأصابجي فلازم نتكلم عن أحد أصحاب المدارس الفكرية الموسيقية في غنائنا المعاصر. يعني إيه مدارس؟ يعني هو كان فاتح مدرسة بيعلم الناس؟ لا، ما كانش الحقيقة، لكن من خلال ألحانه نما طيار فكري معين بقى نقول إيه معروف إن هذا الطيار يخص أو هو الطيار الذي يحمل فكر محمد الأصابجي أو سين أو صاد من الناس يعني. فالأصابجي كان من هؤلاء البشر ذوي الفكر الشخصي جدا، اتعلم مزيكا وكان من القلائل اللي اتعلموا المزيكا من صغرهم وتأثر وانفتح على موسيقى العالم، فكان من أكتر الناس اللي عندهم مثلا استوانات موسيقى كلاسيكية، كان بيسمع جريجي وبيسمع أرمالي كتير وبيسمع تركي كتير، وفي نفس الوقت سامع عربي كويس واخد باله من اللي حصل قبل منه وحافظ كتير، وبالتالي أصدر هذا الخليط أو نتج عن هذا الخليط جو شديد الخصوصية بمحمد الأصابجي. يعني تسمعوا كده تقول ده تفكير الأصابجي، دي طريقة تفكير الأصابجي. الغنوة اللي هنسمعها دلوقتي غنوة ما بينه وما بين رامي وما بينه أم كلثوم، زي ما قلنا غنوة في فيلم أو غنية في فيلم عايدة اسمها عطف حبيبي وهناني. ما هياش من أعقد ما عمل الأصابجي لكنها من أزهى، من أبسط وأزهى ما عمل محمد الأصابجي. لو بصينا للكلمات، كلمات رامي هنا، ايه المطلوب؟ المطلوب طبعا هم في مدرسة، يمكن زي ما الكثيرين مننا شافوا الفيلم، يعني هم في المدرسة وبيغنوا للطالبات، يعني صحيح أصواتهم كبيرة شوية على مدرسة ثانوي إنما ماشي، يعني هو ده المطلوب. وبالتالي فرامي مش مطلوب منه أكتر من إنه يتقمص هذا الموقف علشان يعمل الشيء البسيط جدا اللي هو عمله ده، اللي هو يا فرحتي لما صفالي عطف حبيبي وهناني، حاجة بسيطة جدا. وداخل الكلام مش هنلاقي نقول ايه بروز رامي التقليدي تفوقه الجامد لانه مش مطلوب هنا. هنا بيعمل طقطقة مطلوب انها تبقى شديدة البساطة. الحقيقة البطل هنا في الاغنية دي طبعا الملحن وام كلثوم. ويمكن اقول رامي من ناحية انه كان بسيطا جدا, ما تعبش دماغه في مسألة, مش عايز اقول ما تسألش التعب, لكن اقصد اداها قدرها, اداها حقها يعني. الأصابجي عامل اللحن من مقام النهاوند, وهو مقام مقامات العاطفية جدا. مقام النهاوند ده غريب جدا لأنه تفريعاته كتير وصالح لأشياء كتير جدا, يعني مطرح ما تطلبوه تلاقوه. زي ما احنا عارفين أنه أصلا بيقولوا عليه الغربيين المينير, وهو أحد المقامين الأمهات يعني الماجير والمينير بتفريعاته بقى المختلفة يعني. فإذا من مقام النهاوند عامل للأصابجي فورمايا, هو واخد باله أنه عاوز يعمل فورم من أول المسألة. ندلل على كده, هتلاقوا في كل كوبليه, إحنا عندنا الغنوة هنا بتتكون من مذهب أو يعني مدخل أو مطلع وتلاتة كوبليه. كل الأغاني أو نسبة كبيرة من الأغاني ترجع بعد ما تخلص الكوبليه بنرجع للمذهب. هنا الرجوع من بدري شوي, عامل جملة في وسط الكوبلي حطيتها في الثلاث كوبليهات بيرجع منها, فالرجوع من بدري شوي اللي هي وعطف, يعني إذن بيرجع قبل عطف بشوي. عامل جملة مكررة اللي هي عطف حبيبي عطف حبيبي عطف حبيبي وهنان. دي طبعا لعبة الأصابجي من ألعابه المفضلة. الكوبليهات ما هياش من نفس المقام طبعا, لازم يمارس هوايته في التنقل العنقودي بين الكوبليهات, يعني عامل لنا شوية مقامات. يعني أنا كنت حيرانة في حبه, ده الكوبليه الأولاني عامله من مقام البياتي. الكوبليه الثاني اللي هو أقضي طول الليلة نجيه عامله من مقام الحجاز. الكوبليه الثالث اللي هو قال لي الوجود يحلى معاكي راجع تاني للنهاوند. هتلاحظوا برضو أو هنلاحظ برضو أنه في كل كوبليه بيقول الحتة, يغير المقام مثلا يروح البياتي أو الحجاز أو الحجاز, معلش عشان الأساتذة اللي بيزعلوا, البياتي أو الحجاز, ويرجع تاني برضو للبياتي, صحيح بجملة مختلفة ولكن المهم إنها من تفكيره اللي هو إنه عاوز يعمل فورم يعني. لاحظوا معايا إيه, هتلاقوا حاجة بتقول بلوم بلوم بلوم بلوم مع الريتم كده كل شوية. مين البلوم بلوم دول؟ دول التشلوهات اللي بيعزفوا بيتزيكاتو بالصباع, بيعزفوا مش بالقوس, بيعزفوا بالصباع, فبيضيفوا جمال للريتم. لاحظوا معايا كمان سيطرة واقتدار عازف الرق إبراهيم عفيفي, راجل فاتن جدا في طريقة عزفه يا جماعة, بيغني مع المطرب, بيحفظ الغنوة ويغني ويعرف يحط التكوك إمتى والدموم إمتى والشخليل إمتى. ويمكن تيجي ظروف في أغاني نتكلم فيها يكون باين إبراهيم عفيفي أكتر. هنا هتلاحظوه قوي في التسليم اللي هو اللي بيقول فيه الأصابجي لأم كلثوم اتفضل يا ست غني هنا تارارام تارتام طم طم, هتلاقوا إبراهيم عفيفي بقى مديها جامد يعني. عزف جميل جدا وفاتن حقيقة في طريقة تنفيذه. عن أم كلثوم, سيداتي وسادتي حدثوا ولا حرج, فأنا من عشاقها ومن الناس اللي لما بيجوا يتكلموا عنها بيفقدوا موضوعيتهم وطريقة تفكيرهم العلمي المرتب. حقيقي أدي غنوة قصيرة وبسيطة وصغيرة, لكن فيها كل ما يمكن أن يفعله بشر في غناء شرقي, في غناء عربي. كل حاجة, صوت مبتهج مشرق, تحركاته واعية جدا, فايق جدا, فاهم, واسع, واعي, قولوا كل اللي يعجبكم. فدي أم كلثوم في نهاية الأمر, ظاهرة لا يجود بها الزمان كثيرا. آخر ملاحظة بقى في الغنوة دي، لاحظوا بقى إنه في 3-4 كورال الأول هم اللي بيغنوا معاها عطف حبيبي وهناني المذهب، وبعدين لما بيقولوا عطف بنسمع الكورال الأصلي بقى بيقول حبيبي، مش عارف إيه الغرض، يمكن الصورة هي اللي أجبرتهم على كده، إنه بيتنامى الكورال لأنه أصحابها القريبين هم اللي بيغنوا ثم بقية الفصل، الله أعلم. لكنها فكرة لذيذة يعني، من المرات القليلة اللي أشوف مطرب وورا اتنين كورال، اتنين يعني ما كانش فيه لازم أنهم يبقوا اتنين، إنما دمهم خفيف لما بقوا اتنين. أصدقائي المستمعين، مع عطف حبيبي رامي الأصبجي وأم كلثوم. عطف حبيبي Thank you. أصدقائي المستمعين، من أحلى الأغاني العربية الرومانتيكية، الأغاني العاطفية السرحة، يعني كده سرحة غنى، غنوة كتبها الأستاذ الشاعر الكبير مأمون الشناوي، ولحنها الموسيقار الكبير كمال الطويل، وغنتها السيدة نجاة، اسمها كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح. ده طبعا مش اسمها، ده المذهب كله اسمها كلمني عن بكرة، لكن بتقول كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح، بلاش من الذكرى وسهمها الجرح. ليه من أجمل؟ أولا الغنوة دي طلعت في الخمسينيات، يعني نقول مثلا بدأ من سنة 55 وطالع، ما عنديش تاريخ تسجيلها بالضبط يعني، لكن الحقيقة أنا بعتبرها كتابة من أجمل الأغاني اللي اتكتبت في غنانا العربي بشكل عام. ليه؟ أولا عم مأمون الشناوي صاحب تاريخ وصاحب باع وصاحب صولات وجولات وطول وعرض في غنائنا العربي، ده صاحب في اعتقادي أحلى جملة كتبت في الأغنية العربية كلها، اللي هي بدءا من يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، واستمرارا إلى جملة بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم، مش ممكن الرقة دي ولا الحلاوة دي. في أغنيتنا دي بقى عم مأمون الشناوي حدد موقفين هيتكلم عنهم، بكرة ومبارح، المستقبل والماضي، كلمني عن بكرة وابعد عن امبارح، وهو بيحبذ أن لا نتحدث عن امبارح، وبيقول بلاش من الذكرى وسهمها الجارح. صورة طبعا مباشرة من أول ثانية بيقول أنا شاعر وجامد واستنوا. بيعمل بعد كده تطوير لهذه الفكرة، نوع من الشرح والاستفاضة في الفكرة دي، يعني مثلا بيقول إيه، لو ذكرى حلوة أندم عليها تاني، لو فيها أسوأ قلبي أسيها تاني. خلي بالكم التقطيع، التقطيع هنا في منتهى الأهمية، دايما حاطط كفتين ميزان ما بين شيء وشيء، ما بين بكرة ما بين امبارح، ما بين ذكرى حلوة وما بين ذكرى مأساوية، ما بين الجديد في الفرح وما بين الجديد في الجرح. اللعب هنا على ودنه بالكلام وبالمعاني وبالأفكار. الغنوة دي الحقيقة لا يعني أنا بس هحط لكم إيديكم على نقاط الجمال فقط، لكن لازم أنتوا اللي تدقوها، لازم أنتوا اللي تحسوها، لأنها قد كده شفافة وقد كده رقيقة وقد كده تستاهل إعادة النظر مرات ومرات. أما عن التلحين في هذه الأغنية، فالأستاذ كمال الطويل كان من أفادوا واستفادوا جدا من مقام الكرد. الغنوة دي مقامها كرد، وطبعا بيلف الكرد رقيق وحنين وجميل، وبيلف بقى في المقامات المجاورة، بنلاقيه راح على الرصد، بنلاقيه راح على النهواند، بنلاقيه على الحجاز، سياحة في المقامات، رقة شديدة وعزوبة شديدة في اللحن وتماسك واقتدار. السيدة نجاة كعادتها صوت رقيق كمانجاوي الطبيعة كده، يعني تحس ان الكمانجا هي اللي بتغني، صوت متصدق في هذه الأغنية جدا، عاطفي شاجي جميل قوي الحقيقة. الغنوة كلها على بعضها جميلة. ودلوقتي مع كلمني عن بكرة، مأمون الشناوي، كمال الطويل، ونجت.